بسم الله الرحمن الرحيم. دار البلاغ للإنتاج والتوزيع تقدم برنامج أسرار النفس البشرية للدكتور موسى الجويسر. والآن نترككم تستمعون إلى الجزء الرابع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب فيكم معانا مرة ثانية في الشريط الرابع، شريط أسرار النفس البشرية، أنت من الداخل. تكلمنا في بداية الشريط الأولاني عن مبدأ العلم، وتكلمنا عن الصفات الطبيعية للإنسان، وتكلمنا عن امتزاج هذه الصفات، كيف تصنع القالب الإنساني، كيف تصنع الشخصية الإنسانية. الشريط الثاني وعدناكم أن نتكلم الشخصية الإنسانية، تكلمنا عن أربع شخصيات وتكلمنا عنها بالتفصيل. شخصية شخصية شفناها بالحياة وضربنا لها أمثلة. نفس القضية تكلمنا عن الشريط الثالث، عرضنا الثلاث شخصيات وعرضناهم بالتفصيل في الحياة ورأيناهم وكيف هم يكونون. اليوم حنكمل رحلتنا معاكم، حنكمل مع بقية الشخصيات، وراح نتكلم في هذا الشريط الرابع عن ثلاث شخصيات أيضا. الشخصية اليوم راح نتكلم عنها تحمل رقم 8، والرقم مثل ما احنا قلنا في بقية الأشرطة ليست له أي قيمة على الإطلاق، كل ما هنالك قاعد نحاول ننظم لكم الشخصيات لسهولة الرجوع عليها، لكن لا يحمل قيمة أبدا لا رقم 1 ولا رقم 16، ما هناك أي قيمة، مجرد ناحية تنظيمية بحتة. من هي الشخصية اللي تحمل رقم 8؟ الرمز مالها E S T P. E ترمز للإكستروفيرتد أو المفتوحة للعالم، الS السنسر أو الواقعي، T الثينكر أو المفكر، P البرسيفر أو المدرك بحواسه. خلونا نتكلم على هذا الإنسان بطريقة أعمق شوية. أول صفة من صفاته الإي الإكستروفيرتد أو المفتوحة للعالم. هذا الإنسان صاحب علاقات عريضة مع الناس، يتفاعل مع الناس، يستمد حيويته وطاقته من تفاعله مع الآخرين، هذا اللي يميز هذا الإنسان. هذا الإنسان إس سنسر أو حسي واقعي، وهذه أهم صفة من صفاته، فهو صاحب تجربة عملية بحتة، صاحب نظرة واقعية بحتة، يرى الواقع ويتعامل مع الواقع، يعيش اللحظة الحالية. دائما كلمته لازم أشوف بعيني علشان أصدق. هذا الإنسان واقعي، يفضل التفاصيل، الخيال عنده ما له معنى إذا ما له أثر مادي ملموس يستطيع أن يراه بعينه. فلو كلمت عن هل ممكن أن نفعل كذا وكذا وكذا، ماذا لو عملنا كذا وكذا، لا يستطيع أن يراه لأنه بمنتهى البساطة ما له أثر في الواقع. لكن لو أعطيته أمور مادية يستطيع أن يراها بيده، يلمسها بيده، يراها بعينه، يستطيع الآن أن يتفاعل معها. هذا الإنسان ثينكر، ثينكر المفكر، أنه يفضل القرارات المنطقية العقلانية. وحقيقة هذا الإنسان له ميزة كبيرة في قضية أنه واقعي ومفكر، راح نتكلم عنها بعد شوي. هذا الإنسان بيرسيفر أو مدرك بحواسه، دائما إنسان مرن، عنده قدرة على التكيف والتفاعل مع الأوضاع الجديدة، وعنده قدرة على اللعب والمرح وتلقائي عفوي. هذا الإنسان له لقب في الحياة يسمى الفاعل، الذي يؤدي الأمور، الذي ينجز الأمور، الذي يفعل الأمور. هذا الإنسان لديه شعار في حياته، وهو يجب أن لا نشعر بالملل أو بالضجر في علاقتنا مع الآخرين. ليش؟ لأنه يفضل الإثارة، يفضل المرح، يفضل الحركة، فما يفوت أن تكون هناك نوع من الضجر في حياتنا، بل هناك دائما يكون في سعادة أو في فرح. خلونا نتكلم عن الإنسان هالمرة بطريقة أحمق شوي. هذا الإنسان مثل ما احنا قلنا في البداية، تركيبة أنه حسي ومفكر حقيقة أعطته ميزة غاية في الأهمية. هذا الإنسان من أهم ميزاته أن لديه مهارة طبيعية في حل المشاكل، بل إنه يستمتع في حل المشاكل. وسبحان الله تعالى، هذا الإنسان غريب لأنه يستطيع أن يجمع بين المشاكل المعقدة، أو خلينا نقول التي لا ترتبط أنا عندي مشكلة ألف ومشكلة باء ما فيها ترابط، سبحان الله تعالى تعرض عليه هذه القضية، يعمل فيها التفكير ويستطيع أن يربط فيها رباط منطقي بحت غريب جدا، من قلة الناس اللي يستطيع أن يعني يقرأ ما بين السطور وحتى ما تحت السطور. وهني قدرة الطبيعية، وهني حقيقة مهارة الكبيرة، فهو لماح وذكي ويستطيع أن يتعامل مع الأمور المادية أو البحتة بشكل غريب. لو افترضنا على سبيل المثال، لو قلنا أن هذا الإنسان سواء كان رجل أو امرأة محامي وعرضت عليه قضية، يستطيع أن يقرأ السطور ويقرأ ما بين السطور ويقرأ ما بين السطور، ويستطيع أن يجمع بين الحقائق المتناقضة وكأن أصلا ما في تناقض، بقدرة عجيبة حتى أنه يبحر الإنسان اللي قرأ نفس الكلام وما فهم نفس الفهم. وهذه قدرته العجيبة. هذا الإنسان، هذا الإنسان لديه مهارة في التعامل مع المشكلة في مكان ووقت حدوثها، بمعنى لو حصلت مشكلة الآن، قدرته العجيبة أن يعمل التفكير وأن يعمل التفكير المنطقي والتحليل العقلاني مع المشكلة والاستجابة لها بفعالية وبمرونة في حال حدوثها. هذا الإنسان من صفاته أنه يفضل الإثارة والحركة، ما يفضل السكون والهدوء، فتلقاه مغامر بطبعه، مجازف بطبعه، وكذلك يستمتع بما هو آت. فلو كان هناك أحداث أو كان هناك تطورات، تلقاه يستمتع بهذه الإثارة. لهذا السبب، لأن إنسان واقعي يفضل الأمور اليدوية أو الأشياء الرياضية اللي يستطيع أن يلمسها بيده. ولدي حقيقة هذا الإنسان يعني شيء جميل يمكن ما ينتبه له قليل من الناس، وحقيقة هذه من صفاته الكبيرة، أنه صاحب ذوق فني رقيق، يستطيع أن يرى ويتذوق الجمال بطريقة عجيبة، يستطيع أن يرى دقائق الأمور. وهذا الإنسان في واقع الحياة حقيقة يفضل دائما الإنارة الهادئة، الصوت الرقيق، الملمس الناعم، الكرسي الوثير، الهدوء، التناغم. هذه حقيقة طبيعة الإنسان سواء كان رجل أو امرأة، فدائما يحب يروح في مكان هادي، بحيرة جميلة مثلا، يرى بعينه، يسمع الصوت، يشم الرائحة، يريد هذه الأمور المادية الملموسة، يبحث دائما عن الحس الرقيق. وهذه من أحد مشاكل حقيقة في الحياة، لأن الحياة تطلب منا هناك توتر، وهناك مثلا التزامات، وهناك يعني مسؤوليات، ما يصير عنده وقت فراغ أنه يستطيع أن يتفرغ لنفسه، فدائما ترى يبحث عن جمال لأنه يراه ويتذوقه بطريقة عجيبة، بل إن مطف عليه التفاصيل، يستطيع أن يصيد التفاصيل ويلتفت إليها بطريقة قوية عجيبة. وهني قدرته، فهو لماح وذكي، مثل ما احنا نقول يعني مكار. وليس هذا القصد منه أن إنسان مثلا نقول صاحب نزعة شرية، لكنه في الوقت نفسه ذكي للغاية. هذا الإنسان متكيف، عنده قدرة على التحمل، وفي الوقت نفسه واقعي، بمعنى يتعامل مع الواقع مثل ما هو، ودائما يفضل أو جوانب العملية وليست الخيالية أو الافتراضية. دائما أركز أنه يريد أن نحقق النتائج 1 2 3 4، يعني لما يعمل يريد أن يرى نتائج لعمله ليس فقط كلام. هذا الإنسان مثل ما احنا قلنا في البداية أن مهارته الأساسية تكمن في التعامل مع الأشياء المادية ليست الخيالية، الماديات، الأمور الملموسة، الأمور الصلبة اللي يستطيع أن يراها بعينه، يسمعها بأذنه، يشمها بأنفه، يتذوقها بلسانه، يلمسها بيده. هذه الحقائق التي يمكن التعامل معها أو تناولها أو تركيبها أو تفكيكها. علشان كذي هذا الإنسان عنده مهارة يدوية في صنعة يده، صاحب حرفة بدينه، وهذا أيضا أحد ميزاته، إنه صاحب حرفة ككتابة كأمور يدوية، لا يزال عنده حرفة لأنه يستطيع أن يرى ويفكر بطريقة منطقية. من ضمن صفات الإنسان هذه أن هذا الإنسان مثل ما احنا قلنا أن لديه مهارة طبيعية في حل المشاكل، في الوقت نفسه هو يكره الشرح الطويل. إذا أنت تكلمت معه لا تعطي قصة طويلة عريضة، لأنه يمل منك، يتعب خلاص، يعني يقولك ماذا تريد أن تقول، خلصني، عطني الكلام، عطني كلمة صافية. لا تعطينا قصة طويلة عريضة، دائما يفضل المختصر المفيد بدل من الإسهاب. وبعد ذلك ترى يقوم بإعطائك تقييم واقتراح قصير، بمعنى أنه يعطيك تقييم للكلام اللي دار بينكم، ويعطيك اقتراح قصير في كلمتين مختصر، لأن هذا المنطق، لأن هذا العقل يقول هذا الكلام. بعدها تلقاه مستعد أنه ينتقل للمشكلة الثانية، وهالشكل فما يحب كلام طويل ونقشات طويلة. الجدل البيزنطي هذا اللي احنا نسميه النقاش لمجرد النقاش يكرهها، لكن لو أعطيته أمور محددة واضحة تلقاه يستطيع أن يفكر فيها وبسرعة ويعطيك الحل له، ثم ينتقل للمشكلة الثانية. وفي حقيقة هذا الإنسان ميزة غير ميزات التفكير، حقيقة هذه من ميزاته اللي يعرفها عنه اللي يعاشون عن قرب، أن هذا الإنسان لديه لطافة وسماحة وجاذبية تجذب الناس له، فالناس يحبونه لأنه لطيف في التعامل معهم، لأنه سمح فحبون يسمعون معاه، لأن يحبون يقربون منه، يحبون يتعاملون معاه، رغم أنه إنسان منطقي وواقعي، لكنه في الوقت نفسه يعني إنسان سمح لين الطباع يعني، وهذا يخلي الناس وايد يحبون معه، فهو صاحب نكتة وصاحب لعب مثل ما احنا نقول، ومرح في الوقت نفسه، هو منطقي وعقلاني وواقعي، لكن أيضا هناك نوع من السماحة في كلامه والليونة، وهذا تخلي الناس يحبون يتعاملون معه. مثل ما احنا نقول في الكلام العام إنسان حبيب، حقيقة حبيب بمعنى أنه قريب سمح لين يستطيع التعامل معك بمنتهى الود. لو نلخص كذي، نعطي صورة كذي كاملة هذا الإنسان بطريقة علمية، نبتديها في البداية أن تمتاز هذه الشخصية شخصية الـ ESTP أو المفتوح على العالم، الحسي المفكر المدرك بحواسه، اللي احنا قلنا ممكن يكون رجل ممكن يكون امرأة. تمتاز هذه الشخصية بأنها ذات طاقة جبارة وعظيمة النشاط والحيوية، وذات قدرة فائقة على حل المشاكل، وهذه حقيقة من أهم الفائقة على حل المشاكل والقراءة ما بين السطور واستنباط الحقائق اللي تحت العبارات. أنا أعرف إنسان محامي يحمل هذه الشخصية، حقيقة هذا الإنسان يعني كان يكلمني مرة إن كانوا عارضين مشروع تجاري، كان وكيل لأحد التجار، هو كان المحامي ماله، فيقول المشروع كان ضخم، فكان هناك مكاتب استشارية ضخمة عارضة المشروع بالقانون، يقول فأنا أخذته واستطاع أن يقرأ ما بين السطور ويكتشف خلل، ربح صاحبه بمبالغ كبيرة وقلل الخسائر عليه، حتى أن المستشارين كانوا مستغربين كيف الإنسان فهم اللي احنا ما فهمناه، ونسوا أن هذه هي قدرته الطبيعية. أعرف أيضا دكتور يحمل مثل هذه الصفات، كان يقول لي يعني في حديثه اليومي كيف أن بعض المشاكل كانت تصعص على كثير من الدكاترة، لكن بقدرته المنطقية البحتة كيف أنه استطاع يقرب الحل، كانت يعني ما في ترابط بين الحقائق، في تناقض، سبحان الله تعالى استخدم قدرته الطبيعية وربط بينها بطريقة منطقية، مثل يقول ما شاء الله عليك حليتها، قدرت تجيب الحل، شلون أنت قدرت تفهم اللي احنا ما فهمنا، لكن هذه هي قدرته الطبيعية. هذا الإنسان يتفاعل بإيجابية مع التحديات، ومع ذلك فهو نادرا ما يترك النظم والقوانين تدخل في حياته، دائما يفضل الحرية، أبي أكون منطلق، لا تقيد حركتي، هذه الكلمة دائما تجدها يقولها. هذا الإنسان دائما تجده يحاول يبحث عن طرق جديدة لاستخدام هذه النظم والقوانين، بمعنى أريد أن أستخدم مثل ما أنا أراها، ليست كما فرضت علي، فهو يفضل الحرية، وهذا اللي أحيانا ما تجد يعني يستطيع أن يتكيف تماما مع العمل أو مع الإدارة أو مع النظام الموجود في الجامعة أو في المدرسة، لأنها تقيد الحركة الطبيعية مرنتة. هذا الإنسان لديه قدرة عجيبة على جعل الصعب سهل، على جد الصعب سهل، بمعنى أن الأمور المنطقية أو الحقائق المعقدة لمن يتكلم عنها يسهلها لك بطريقة عجيبة، وهني قدرته الغريبة. في الوقت نفسه عنده قدرة أن يجعل جو العمل جو مفعم بالمرح والسرور، ومثل ما قلنا هذا اللي يقرب الناس له، لأنه إنسان سمح، إنسان حبيب، إنسان يعني ذو ود. أيضا في الوقت نفسه نجد أنه من ضمن صفاته أنه مرن، عنده قدرة على المرونة، عنده قدرة على التكيف مع الوضع الراهن، حتى لو حصلت تغيرات تستطيع أن عنده القدرة أن يتكيف وبسرعة. أيضا نجد من مواصفاته أو مواصفاته الحلوة أنه عبقري ومخترع وصاحب مهارات وقدرات كثيرة، وهذه حقيقة من صفاته العجيبة والغريبة. أيضا يستطيع أن يجمع بين الحقائق المتناقضة، مثل ما احنا قلنا في أكثر من مرة، لو قلنا أن في ثلاث أو أربع حقائق أو مواقف متناقضة ما في ترابط بينهم، تجد سبحان الله تعالى يفكر فيهم بطريقة منطقية واقعية ثم يربط فيهم أصلا، وكأن لا يوجد أصلا تناقض بينهم، مع أن قبل دقيقة كل حقيقة كانت في شرق وحقيقة ثانية كانت في غرب، لكن لما نفكر فيهم جمعهم كأنهم في وجهة واحدة، كأنه يعني أصلا ما في تناقض بينهم، سبحان الله تعالى هذا الإنسان غريب وعجيب. في العمل تجد دائما متعاون مع الناس، وتجد أن الناس يحرصون يروحون معاهم مثلا في الحفلات أو في السفر أو يحرصون يكونوا معاهم أيضا في العمل. ليش؟ لأن أول شيء مثل ما احنا قلنا عنده سماحة، عنده تفكير منطقي، كذلك عنده رغبة قوية للحياة، يحب يستمتع فيها بمباهجها، يستطيع أن يرى، يستطيع أن يسمع، يستطيع أن يتذوق، لأن عنده حس فني راقي في فهم الفن أو فهم الحياة أو استمتاع بمباهج الحياة المادية في اللحظة الحالية. هذه هي قدرة العجيبة. احنا تكلمنا عن الإنسان الـ ESTP، ومن ضمن الناس اللي أنا كلمتكم عنه كان محامي، وهذا حقيقة رغبته أنه يكون محامي لأنه يتفاعل مع القضايا اليومية، يتفاعل مع المشاكل اليومية، يستطيع أن يستنبط الأحكام، يستطيع أن يقدم الحجج، يستطيع أن يكتب المرافعات. وإنسان ما شاء الله عليه ذكي، إنسان لماح. أنا أتكلم عن الرجال وأتكلم عن النساء، طبعا هذه أحد الأماكن اللي هو يفضل أنه يتعامل معها، والسبب أنها تعطيه نوع من التحدي لقدراته الطبيعية. لكن هو ممكن يصح كتحري في الشرطة مثلا، ممكن يصح أنه يكون أستاذ في الجامعة، ممكن يصح أنه يكون طبيب، أي شيء يتطلب منه التعامل مع المهارات الفكرية الواقعية، أو ممكن حتى يكون مهندس. حقيقة هو من المهندسين المبدعين يكونون طبعا، لأنه عنده قدرة على رؤية الواقع والتفكير المنطقي البحث والتفاعل مع الحدث الموجود. انتهى كلامنا عن الشخصية رقم 8 الـ ESTP. الشخصيات الثمانية كلهم اجتمعوا على أنهم يحملون صفة المفتوح على العالم الإكستروفيرتد. بهالشكل يكون انتهوا الثمانية. الثمانية الباقيين من الستة الشخصية نفس الطريقة يجتمعون في صفة أساسية، وهم إنتروفيرتد أو المنطوي إلى الذات، بنفس النظام اللي ابتدينا فيه في شخصيات الإكستروفيرتد بنفس الطريقة. راح نرقمهم، والترقيم لا يحمل أي معنى على الإطلاق، هو مجرد ناحية تنظيمية. نبتدي بالشخصية رقم 9 اللي هنتكلم عنها، شخصية الـ INFJ أو المنطوي إلى الذات، الحدسي، المشاعري، الحكم. فخلوكم معنا. نتكلم عن الشخصية رقم 9، شخصية الـ INFJ. الـ INFJ اختصارا Introverted أو المنطوي إلى الذات، N الحدسي Intuition، الـ F الفيلر المشاعري، الـ J الججر الحكم. شخصية الـ INFJ شخصية عزيزة علينا، والسبب في ذلك أن اللي يحمل هذه الشخصية إنسان كلنا نعرفه وكلنا درسنا حياته، وحقيقة ظلم كثير بالتاريخ. حنتكلم عن هذا الإنسان العظيم اللي حقيقة ظلم التاريخ واشتد عليه حقيقة بعض النقاد، والسبب في ذلك طبيعته المرهفة، حنتكلم عنه بعد شوية. شنو صفات هذا الإنسان؟ ونرجع ونقول ممكن يكون رجل وممكن يكون امرأة، وأنا أعرف اثنين يحملون نفس الصفات، الآي انتروفيرتد المنطوي إلى الذات، هذا عكس المفتوح على العالم تكلمنا عنه. فهذا الإنسان إنسان محافظ، دائما يميل أن يفكر ومن ثم يتفاعل مع الحدث، لا يبادر بالكلام بل يرد الكلام. إذا أنت قعدت ما كلمته ما راح يكلمك، ليس لأنه لا يود الكلام معه، لكن دائما يفضل أن يفكر أولا ومن ثم يتفاعل مع الحدث. هذه هي الانتروفيرتد، فتجد إنسان محافظ. بعض الناس يجدون هذا إنسان غامض، ما نعرف عنه كثير من الأمور، إنسان قليل الكلام، علاقاته الاجتماعية محدودة، أصحابه هم نفس اللي يعرفهم من زمان، إنسان دائما عميق الفكرة، عميق التركيز، يميل إلى الهدوء، يفضل أن يجلس لوحده ويفكر الأمور بعمق أكثر بكثير من أنه يتفاعل مع الناس ويتكلم معهم. هذا الإنسان فيلر مشاعري، وهذه صفة من أهم صفاته، وهو أنه صاحب حس راقي، قلب رقيق المشاعر، يفهم الناس ويشعر بهم ويتفاعل معهم، عنده فن عجيب في التعامل مع الناس والإحساس فيهم. في الوقت نفسه هذا الإنسان ججر، وججر معناته الحكم، فهو إنسان منظم مرتب، يحب أن يلتزم بالأمور، يحب أن يرتب الأمور. الـ INFJ هذا الإنسان إنسان يسمونه الحامي، الحامي اللي يحمي، لأنه عنده قدرة على رؤية الإبداعات في الناس، عنده قدرة على فهمهم فهو، وعنده قدرة أيضا على قيادتهم، فهو يحاول مثل ما احنا نقول يحمي الناس من الشر، يحمي الناس من من الـ من الـ من الأمور الخطأ مثلا، يحميهم. هذه الميزة اللي فيه. فعنده شعار في حياة INFJ وهو أن خدمة الآخرين، عفوا، هذا الإنسان دائما يفضل أن يخدم الناس، أن يفيد الناس. خدمة الناس عنده من ضمن الأمور المهمة في حياته. خلونا نتكلم عنه الآن بطريقة أعمق شوية. هذا الإنسان يحقق النتائج، عفوا، يحقق النجاح عن طريق الإصرار والثبات على المبدأ. بمعنى هذا الإنسان عنده مبادئ، ومبادئ صارمة، ومبادئ واضحة. المبادئ مثل الحق، الشرف، الخير، بر الوالدين، الدين، الوطنية، هاي يسمون كلها مبادئ تمشي حياته. هذا الإنسان عنده مبادئ واضحة في حياته، تلقى ثابت على المبدأ، وهذا اللي يميز الناس له، لأن عنده صاحب رؤية، عنده رؤية قوية، وعنده مبادئ صارمة. هذا الإنسان يثبت على مبادئه، وهذا اللي يخلي الناس يمشون معه، لأنه واضح المبادئ، لأنه قيادي في مثل هذا الأمر، لأنه يستطيع أن يمشي بطريقة حقيقة، يعني طريقة للأمام، لأنه يستطيع أن يقود الجماعة. هذا الإنسان أصلي، أفكاره أصلية، بمعنى أن أفكاره من فهمه، ما يقلد غيره، دائما تجد كلامه يميزه، تصرفاته تميزه. لو قال كلمة تعرف أن هذه عبارة أحمد أو جاسم أو مريم، هذه عبارة فعلا هي عبارته، تمثل شخصيته، فهو لا يقلد أحد. هذا الإنسان لديه رغبة كبيرة في عمل ما ينبغي عمله، المفروض أن نعمل هذا، يجب أن نعمل هذا، هذا الكلمة المفروض أن نعمل كذا، يجب أن نلتزم بكذا، يجب أن هذا الأمر نعمله، لأنه يمكن أن نحتاج إليه. الكلمة هذا اللي يتكلم عن العبارات مثل هذه هي اللي تسير حياته، لأن هذه المبادئ اللي يسير عليها في حياته. نجد أن هذا الإنسان يضع أفضل ما في طاقته في العمل، يضع كل جل اهتمامه، كل جل طاقته، حرارته، حيويته، شبابه في العمل، وهو قوي للغاية، لأن مثل ما قلنا في البداية صاحب مبادئ صارمة وقوية، وأيضا إنسان صاحب ضمير حي، صاحب ضمير حي ويهتم بالآخرين. هذه الكلمة اللي أفتح معاكم الشخصية اللي حملت INFJ. تدرون من هذه الشخصية؟ شخصية الإمام الجليل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، اللي للأسف ظلم كثير من الناس بأنهم حقيقة ما درسوا شخصيته وما كانوا يعرفون العلم الطبيعي. كلمة صاحب ضمير حي ويهتم بالآخرين هي حقيقة ميزة من أهم ميزاته. حياة هذا الإمام الجليل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج بنتينه كان إنه صاحب ضمير حي ويهتم بالآخرين في كل مراحل حياته. دائما لما تجد الخير اللي عمله تجده دائما وجه للناس الثانيين، للصحابة، للفقراء، للمساكين، للمهاجرين. هو هذا كانت أهم ميزة من ميزات حياته، هذه حقيقة ميزة كبيرة كانت فيه. هذا الإنسان يحترمه الناس لصلابة التزامه بالمبادئ، وهذه كانت ميزة من أهم ميزات الإمام عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، إن صاحب مبادئ قوية، وهذه ميزة أيضا من أهم ميزاته. أيضا يحترمه الآخرون ويتبعونه لوضوح الرؤية لديه، وهو تقديم أفضل خدمة للناس. وحقيقة كان هناك يعني نوع من الحوار، كان يقولون الإمام عثمان بن عفان كان يقول لنا أنت غيرت سياسة عمر بن الخطاب، عمر كان يعمل بهذه الطريقة وأنت عملت بطريقة ثانية. فكان يرد عليهم ويقول عمر بن الخطاب كان يمنع الناس رجاء مرضات الله، وأنا أعطيهم رجاء مرضات الله، لأن حياته هي تقديم أفضل خدمة للناس. وهذا اللفظ العلمي عن هذا الإنسان العظيم. هذا الإنسان عنده حقيقة صاحب إبداع، صاحب مهارة في تقييم أي موقف، خصوصا فيما يتعلق بالناس. فهني قدرته العجيبة، إنه يستطيع أن يخلق لك تصور جديد مو موجود على أرض الواقع. واللي يرى حقيقة التطورات اللي كانت في زمن عثمان بن عفان، ما نريد أن نتكلم عن المشاكل السياسية، نريد أن نتكلم عن التطور اللي صار. حقيقة صار تطورات كثيرة على أرض الواقع، وسبت رؤية الإبداعية. هذا الإنسان لديه لمسة أصلية في حياته، بمعنى يعمل أمور ما عملها أحد من قبله، لأنه هو عنده رؤية على صنع الشيء مو موجود على أرض الواقع. هذا الإبداع، هذا الإلهام، هذا الخيال اللي فيه. وهذه كانت شخصية الإمام عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. فضلا اقلب الشريط. وهذه كانت شخصية الإمام عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. هذا الإنسان ممكن يعمل يعني صح أي عمل مو موجود، لمسته لمسة أصلية. كنا نتكلم عن شعر، نتكلم عن فن، لأن عنده هذا الخيال الخاص. في الوقت نفسه أنه هو صاحب إيمان عميق في رؤية الداخلية لقدرات كل إنسان، فيستطيع أن يرى إلى داخلك، يستطيع أن يفهم ما في داخل نفسك. وفي الوقت نفسه صاحب إيمان عميق في رؤيتك، يعني أنا متأكد أن هذا اللي داخلك أنا أشعر فيه، أنا أرى قدراتك. يمكن هو ما يقولها بالكلام إلا إذا سألته، لكن هذه قدرته العجيبة. لو يينا إحنا ويتكلمنا ولمينا الموضوع حق INFJ، نجد أن هذا الإنسان لديه موهبة كبيرة في فهم معاني الأشياء المعقدة. بمعنى أن الأمور معقدة من حياتية مثلا، من ارتباطات أكثر من عمل مع نفسه، خصوصا العلاقات الإنسانية، خصوصا العلاقات الإنسانية أو تعقيد النفس البشرية، يستطيع أن يفهم بما بينها وركبها بطريقة منطقية، لأنه عنده قدرة على ربط الأمور وعنده قدرة على التركيز في مثل هذا الفهم. وهي قدرته. هذا الإنسان لديه إيمان عميق وثقة برؤيته للأمور، وأحيانا عنده كلمة يقولها في حياته: أنا عندي شعور بالثقة، أنا أعرف. كلمة أنا أعرف، هو كذي الكلمة اللي يقولها، إن عنده الإحساس الداخلي إن أنا أعرف، أنا عارف. هذه الكلمة دائما تلقاها يكلمها، تقول له شلون؟ يقول أنا عندي إحساس داخلي. هذا الحدس الإلهام من أهم صفة، من أهم صفاته. هذا الإنسان حقيقة من ضمن قدراته أن لديه قدرة على الإحساس في الآخرين وفهم مشاعرهم. وليتأمل حقيقة حياة الإمام الجليل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، تجد أن حياته أصلاً كانت تفاؤلة مع الناس، كان يقدم لهم الخير وكان يعطيهم. يعني يمكن قصته الشهيرة على بئر روما لما شراه من اليهودي، يعني ما اختار شغلة مادية، اختار شغلة أصلاً يهتم فيها الناس في معايشهم، الماي. يعني بدون الماي الناس بيموتون، ومع ذلك أصر أنه يجيب لهم الماي، لأن هذه أساس من أساس حياتهم. من أين أتت هذه الرغبة هذه وهذا الإحساس؟ من إحساسه بحاجة الناس. هذه قدرته العجيبة على فهم الإحساس بالآخرين. أيضا عنده قدرة على تحفيز الناس للعمل، بمعنى أنا أستطيع أن أرى ما في داخلك وأستشعر شعورك، وأرى كيف أستطيع أن أستخدم مهاراتك وإبداعاتك عشان أحفزك للعمل. يمكن أنت نفسك ما تراها في نفسك، لكن أنا عندي قدرة أن أراها فيك. وهذه ميزة من أهم ميزات صاحب الشخصية INFJ. هذا الإنسان نجده في حياته أنه دائما يبحث عن فهم الأمور والعلاقات الأشياء في حياته. دائما تجد أن لديه ميل بسيط للتفاصيل، ما أحب التفاصيل، عطني الصورة العامة، يعني لا تعطيني التفاصيل هذه والرقم هذا شلون نحط. INFJ هذا الإنسان نجده في حياته أنه دائما يبحث عن فهم الأمور والعلاقات الأشياء في حياته. دائما تجد أن لديه ميل بسيط للتفاصيل، ما أحب التفاصيل، عطني الصورة العامة، يعني لا تعطيني التفاصيل هذه والرقم هذا شلون نحط مع الرقم هذا، التفاصيل مثل هذا أنا ما أمل لها، لكن أحب الصورة العامة، أحب تعطيني المعاني الأمور، خصوصا فيما يتعلق في النفس البشرية. لكن إذا كانت هذه التفاصيل تزيد من قدرتي على رؤيتي للأمور، على فهم الأمور، خصوصا الأمور الإنسانية، الحين أنا أحب أتكلم عنها. هذا الإنسان دائما نجد فيه صفة حقيقية من أهم الصفات، وهو أن هذا الإنسان ذو ولاء للناس أو للمؤسسة اللي يعمل فيها أو للعقيدة اللي يحملها. فلو تأملنا سيرة الإمام عثمان من بداية دخول الإسلام، كان مصمم على دينه، كان ملتزم بدينه، كان ثابت على مبدأه، ما غير طول ما هو كان مسلم. وهذه ميزة حقيقة من ميزات صاحب INFJ، شخصية العجيبة والغريبة والطريفة. هذا الإنسان أيضا ذو ولاء للناس، بمعنى أنه دائما هذه المؤسسة اللي يعمل فيها مثلا أو العقيدة أو المبدأ اللي يمشي معه يحاول أن يطبق في مبادئه، وهذه قدرته العجيبة والغريبة. أيضا الإنسان هذا كان يكون عنده نظرة مستقبلية، يستطيع أن يرى المستقبل. هذا الإنسان ذو بصيرة نافذة، يعني نظرته صحيح الأمور، مبدع. هذا الإنسان خيالي. في الوقت نفسه ذو تصور وإدراك للحقائق، ولما تسمع كلامه تجده يعطي التشبيهات والقياس والأمثلة على كلامه، هذا يشبه كذا، أقيس على كلامي بكذا. هذه العبارات تجدها كثيرة في حياته، وميزة من ميزاته أنه إنسان حساس، أنه إنسان عاطفي، دائما يشعر بشعور الآخرين، طيب القلب، وعنده قدرة على الإحساس بالناس والاستجابة لقدراتهم وحاجاتهم. في الوقت نفسه أن هذا الإنسان لديه التزام عميق بمبادئه وقيمه، وهذه ميزة من أهم ميزات صاحب شخصية الـ INFJ. انتهى كلامنا عن صاحب الشخصية الـ INFJ الانتروفيرتد أو المنطوي للذات، الـ N الحدسي الانتويشن، الـ F الفيلر أو المشاعري، الـ J الججر أو الحكم. وننتقل معاكم للشخصية رقم 10، شخصية الـ INFP. الـ I الانتروفيرتد أو المنطوي للذات، الـ N الانتويشن الحدسي، الـ F الفيلر المشاعري، الـ P البرسيفر المدرك في حواسه. فخليكم معنا. الشخصية رقم 10، شخصية الـ INFP. الـ I الانتروفيرتد أو المنطوي للذات، الـ N الحدسي الانتويشن، الـ F الفيلر المشاعري، الـ P البرسيفر أو المدرك بحواسه. شخصية الـ INFP شخصية جميلة وطريفة وحلوة، وحقيقة شخصية غامضة في الوقت نفسه، وهني حقيقة حلاوتها وطرافتها. الآي الانتروفيرتد المنطوي للذات، هذا إنسان محافظ بطبعه، إنسان كتوم، أصحاب قلة، هادي، ما يبادر في الكلام، علاقاته الاجتماعية محدودة، دائما تلقاه ساكت، يعني ما إذا ما سألته ما يتكلم معك، دائما تلقاه يجلس في المجلس هادي، أحيانا كنت ما تنتبه لوجوده إذا أنت ما كلمته. هذا الإنسان إن انتويشن، فهو صاحب حدس، صاحب إلهام، صاحب خيال، لكن هذا داخل نفسه، عمق في التفكير الإبداعي داخل نفسه مو مع الناس. هذا الإنسان F فيلر مشاعري، وهذه صفة من أهم صفاته، إنه صاحب قلب رقيق إلى أبعد الحدود، وهذه حقيقة قدرته وسبب مشكلته وأزمته مع الناس، لأن إنسان طيب القلب إلى أبعد الحدود، دائما الناس ما يستخفون بقدراته، دائما الناس يقللون من شانه، ليس لأنه ضعيف، بس لأنه يرفض أن يضايق أي إنسان، يرفض أن يتصرف بتصرف يضايق أو يجرح شعور أي إنسان. تلقى كتوم، هادئ، لين، حبيب إلى أبعد الحدود، فالناس يتوقعون أنه ضعيف، لكن حقيقة ما هو ضعيف، هو بمنتهى البساطة حساس جدا، وعند هذا الإنسان قدرة عجيبة على فهم الناس والإحساس فيهم بطريقة يمكن ما ينتبه لها كثير من الناس، لأن ما يعرفون الغوامض اللي داخل نفسه. لكن اللي يقترب من هذا الإنسان ويرقى شخصيته ويتفاعل معه، راح يجد أن عنده فهم عميق لتعقيد النفس البشرية. هذا الإنسان برسيفر، بمعنى مدرك بحواسه، أن عنده قدرة على التكيف، عنده قدرة على المرونة. لعل صاحب شخصية الـ INFP ما يعرفها كثير من الناس إلا الباحثين من العلم، لكن لو أقول لكم اللي أسس العلم هذا وكتبه كانت تحمل شخصية الـ INFP راح تستغربون. هذا الإنسانة اللي هي إيزابيل مايرز اللي تكلمنا عنها في البداية، اللي كتبت هذا العلم، هي تحمل شخصية الـ INFP، كان عندها قدرة عجيبة على فهم تعقيدات النفس البشرية، وعلى قدرة على الكتابة، وعلى قدرة على التركيز، وعلى قدرة في فهم تعقيد النفس البشرية وتداخلاتها المعقدة حتى للباحثين أنفسهم، وكان عندها قدرة على صياغة هذا بأسلوب علمي جميل. هي أسستنا العلم اللي أنت قاعد نكلمكم عنه، علم البرسوناليتي تايبس، سمات الشخصية وأنماطها الطبيعية. خلونا نتكلم عن الإنسان بطريقة هذا أعمق شوية. هذا الإنسان له لقب في حياته، وهو المثالي، لقب بالحياة، شخصيته نلخصها في كلمة واحدة، إنه إنسان مثالي إلى أبعد الحدود، مثالي في رؤيته، مثالي بصره، مثالي بأخلاقه، هذا اللي ميز حياته. نادر تجد هالإنسان يتقاتل مع أحد أو يتلفظ بألفاظ قبيحة أو أن يعمل أي سلوك يضايق أي إنسان، بل بالعكس تجد كتوب حبيب هادي مثل ما احنا نقول نسمة باردة ما يضايق أحد، نادر جدا جدا تجد يضايق أحد. هذا الإنسان تجده يراقب الأوضاع من حوله بمنتهى الهدوء، ما يسوي شوشرة ولا إزعاج، مثالي للغاية، لكنه في الوقت نفسه صاحب بلاء، سواء للمؤسسة اللي يعمل فيها، للأسرة اللي ينتمي لها، للعقيدة اللي يحملها، للفكرة اللي يحملها. هذا الإنسان دائما يفضل أن تكون حياته الخارجية متوافقة مع ما في داخله من أفكار وقيم، بمعنى داخل قلبه يحمل حب للناس، يحمل شرف، يحمل مبادئ، يحمل قيم. والمفروض أن اللي برا مع تعاونه مع الناس يكون مثل اللي داخل، أنا داخل قلبي طيب، أنا داخل قلبي أحب الخير لك، المفروض أن ما يتعامل مع الناس يكون نفس الشيء. هذا اللي تعبه، لأن الناس ما يحملوا نفس الأفكار اللي عنده، على الأقل ما يشاركونه في كثير من الأفكار اللي عنده، وهذا اللي تعبه. تجد حقيقة وايد تتألم بالتعامل مع الناس، يقول ليش أنا عامل الناس بكلمة طيبة والناس ردون علي بكلمة قبيحة، أنا أعطي الناس الكلمة الطيبة وعاملهم معاملة الحسنة وردون علي بالقبيح بالشر، ليش أنا ما عملت إلا الخير؟ اللي يعمل الخير المفروض يلقى الخير، أنا أعمل خير وألقى شر؟ هذه الكلمة اللي دائما يقولها، فتلقى حقا يتضايق من تعامله مع الناس، ودائما تجد وايد حساسة هذه القضية. هذا الإنسان فضولي يفضل يطلع الأمور الغريبة الجديدة، ليش هذا كذي وليش هذا كذي وهذا شو اللي موجود اللي فيه. الفضول الطبيعي هو أحد صفاته. في الوقت نفسه سريع في الوصول إلى الاحتمالات، بمعنى لو أن هذا الأمر في مشكلة معينة كيف ممكن نحلها، ممكن نعمل كذا، ممكن نعمل كذا، ممكن نعمل كذا، عنده سرعة في الوصول للاحتمالات. في الوقت نفسه لما نكون ضمن مجموعة ونريد أن ننفذ الأفكار ونناقش الأفكار، تجد يعمل كعنصر مساعد، بمعنى أن يشارك المجموعة، ما يكون هو القائد، لأنه لا يميل إلى القيادة بل يميل إلى الاتباع، وهذا الطبيعي لأن فيه الطبيعة فطرية لليونة، هذه الطبيعة الفطرية. هذا الإنسان متكيف مرن، يقبل ما هو موجود إلا إذا تعرضت مبادئ الخدش، فلو يقعت معه حتجد لين حبيب يعني ساكن هادئ، لكن لو جيت وتعرفت المبادئ، المبادئ مثل شنو؟ مثل الحق، الخير، الشرف، بر الوالدين، السمع مثل ما احنا نقول، الرجولة، الأنوثة، المبادئ العامة، لما انت تعرض لها على سبيل المثال لو طعنت في شرفه مثلا تعتبر الشرف يعتبر مبدأ، أو لو طعنت بوطنيته أو لو طعنت بعقيدته هاي تعتبر مبادئ، تجده يتحول من إنسان هادئ إلى أسد هصور، حتى أنك تستغرب شنو هالطاقة العجيبة في هذا الإنسان، تقول مريم كإنسان أو خالد كإنسان كل هالقوة فيه، سبحان الله تعالى، هذا الإنسان الطيب الحبيب كل هذا يطلع منه؟ ما كنا نتوقع أن خالد هالإنسان الطيب أو مريم الإنسان الهادئة أن تتحول إلى أسد، إلى نمر شرس يقطع اللي قدامه ويفترس الأمامة. كيف عملها؟ لأن حياته تقوم على المبادئ، فإذا تعرضت مبادئ للخدش فجأة يتحول إلى إنسان ثاني. على سبيل المثال لو افترضنا مثلا بلدة تعرضت للغزو أو أهلة تعرضوا للخطر، يتحول الإنسان ثاني تماما، وقدرته حقيقة عجيبة في الأمر. هذا الإنسان دائما يرغب في فهم الناس والوسائل لتحقيق قدرات الناس وطاقتهم، ما عنده اهتمام أنه يسيطر على الأوضاع، دائما تلقاه مع الجماعة، ما يفضل يكون في عنصر القيادة بل يكون مع القيادة، يركب معهم، يتوافق معهم، ميل الطبيعي له. هذا الإنسان من أكثر الناس عمقا في التفكير داخل نفسه فيما يقوم به من فعل أكثر مما يتوقع الآخرون. الناس يتوقعون أن الإنسان ما يفكر عدل أو إنسان هادي لأن إنسان غامض، حقيقة الأمر هذا إنسان شديد التركيز داخل نفسه، شديد العمق في التفكير، خصوصا فيما يتعلق بتعقيد النفس البشرية. هذا إنسان هادي مثل ما احنا قلنا، لكن دافئ المشاعر، صاحب قلب رؤوف ورحيم. هذا الإنسان لديه قدرة عجيبة، ومن هذه من قدراته على ملاحظة الفرق الدقيق في كلام الناس وتصرفاتهم، وهذا يمكن ما ينتبه له كثير من الناس. هذا الإنسان هو يطالعك يستطيع أن يفرق بين ما تقول وما تفعل، وعنده القدرة على فهمك فهم صحيح، لو سألته لأعطاك تقييم دقيق، لكنه ما يبادر في الكلام إلا إذا سألته. هذا إنسان يميل لأن يضفي صبغة شخصية على كل ما يقوم به من عمل، دائما في ملامح الشخصية في شغله، يعني لو عمل عمل معين تعرف اللي عمل العمل هو خالد أو مريم، لأن هذه لمساتها الخاصة، هذه طريقتها في التصرف، هذه اللمحات اللي احنا نعرفها عنها. في الوقت نفسه تجد يتحمل على عاتقه أكثر مما ينبغي، دائما يشيل شغلات كثيرة فوق طاقته، يتحمل مسؤوليته ومسؤوليات غيره، لأن حبه للناس ورغبته في خدمتهم رغبة عالمة، رغبة كبيرة، فيشيل ثقل عليه وثقل الناس عليه. مع ذلك كله عنده قدرة على التكيف على هذا كله، يؤدي هذه المهمات بطريقة معينة. شلون؟ سبحان الله تعالى ما تدري، عنده قدرة عجيبة على تنفيذ هذا كله. صحيح يمكن ما هي بنظام، لكن عنده القدرة على التكيف مع هذا كله. هذا الإنسان صاحب مبادئ وقيم دفينة داخل نفسه، وهذه اللي تصنع قراراته وتفاعله مع الناس. هذا الإنسان بارك الله فيكم، مثل ما احنا قلنا، يعشق الاستكشاف التعقيد النفس البشرية، بمعنى أن تداخلات النفس البشرية وتعقيداتها يحب يراها، يحب يفهمها. عشان كذي يميل للشعر، يميل للأدب، يميل لعلم النفس، وهذه من الأماكن اللي يحب يبحر فيها. تجده مثلا في مجال الاستشارات النفسية، في مجال علوم الإنسان أو علوم النفسية، تلقاه مبدع جدا في هذا الأمر. هذا الإنسان عنده طاقة جبارة للعمل وللتركيز في العمل، بمعنى إذا كان العمل من ضمن اهتماماته تجد عنده قدرة كبيرة أن يركز في العمل وأن ينجزه، وعنده طاقة جبارة، لكن الطاقة داخل نفسه، بمعنى ما هي طاقة نقول حركية، لكن عنده طاقة ذهنية وطاقة جسمية للتركيز العمل. هذا الإنسان مثل ما احنا قلنا فضولي، لكن أيضا مبدع. هذا الإنسان من صفاته أنه صاحب ولاء للناس أو للقضية اللي يؤمن فيها، لأن إنسان مثالي، لأن إنسان حساس. هذا الإنسان دائما تجد صاحب ولاء، وهذا الميز صاحبة الشخصية اللي احنا تكلمنا عنها إيزابيل مايرز، اللي أسست العلم أنها كانت حساسة، فاهمة الناس وملتزمة، وعندها طاقة جبارة للعمل. ولكم منكم تخيلون أنها اشتغلت 40 سنة في هذا العلم، 40 سنة قضت حياتها كلها هذه الإنسانة في هذا العلم اللي أنا قاعد أكلمكم عنه، حتى ظهر إلى العلم بصورته الحديثة. 40 سنة يا إخواني ما هي فترة بسيطة، ما يعملها إلا أصحاب شخصية كبيرة. وهذه اللي نتكلم عن شخصية INFP، شخصية القوية، الشخصية اللي يعتقدها الناس أنها شخصية ضعيفة، لكن حقيقة الأمر هذا الإنسان قوي وقوي جدا، لكن قوته داخل نفسه، ما تظهر يمكن إلا اللي يعرفه من الناس المحيطين فيه أو اللي يفهمون طبيعة الشخصية مالته. من صفات هذا الإنسان أنه محافظ، وسبب المحافظة فيه أنه يميل إلى التفكير داخل نفسه، ما يميل إلى الحديث عن خصوصياته أو أمور الشخصية إلا مع أقرب المقربين. الإنسان اللي يعرفه منذ فترة طويلة هو اللي يتكلم فيه عن تفاصيل حياته، لكن ما يقول كل شيء، يقول فقط بعض أمور حياته، وهذا ما له علاقة أن إنسان كتوم أو إنسان ما يحب يشارك الناس في حياته، على العكس تماما، لكن هذا هو ميل الفطري الطبيعي اللي فيه، إنه ما يقول إلا جزء من حياته، هذا الطبيعي اللي عنده. هذا الإنسان يقدر وبشدة العلاقات مع الناس، ليس فقط العلاقة العادية بل والعمق فيها، بمعنى يحب علاقته تكون علاقة قوية وعميقة وأصلية، بمعنى ما يحب العلاقات اللي احنا نقول الطيارية، اللي اليوم أشوفك باكر ما أعرفك، لا، دائما علاقاته تجدها علاقات قوية وأصيلة وممتدة على فترة طويلة. في الوقت نفسه يفضل الفوائد المشتركة من العلاقات، بمعنى الخير أنا أحب أعطيك إياه، وبالمقابل أتوقع منه الخير اللي عندك تعطيني إياه، هذا يسمونه الفوائد المشتركة، بمعنى لو احتجت رأيك تكلمني، لو احتجت مساعدك تساعدني، احنا نقول هذا الفوائد المشتركة بين اثنين، هو هذا اللي يبحث عنها. هذا الإنسان دائما دائما يجد مشاكل في التعامل مع الناس، والسبب في ذلك مثل ما احنا قلنا ان عنده رؤية داخلية داخل نفسه، عنده مبادئ صارمة، عنده مبادئ قوية داخل نفسه. المبادئ قلنا الحق، الشرف، الخير، الجمال، بر الوالدين، هذه تسمى كلها مبادئ، هذه للسير حياته. فهذا الإنسان لأن حياته أصلا تقوم على هذه المبادئ، يتوقع من الناس انهم يتعاملون بنفس المبادئ، لكن مو دائما تحدث الأمر مثل هذا، لأن بعض الناس ما يفهمونه، وأحيانا يسيئون فهمه، لأن طبيعته كتوم، لأن طبيعته هادي، لأن طبيعته لين، لأن طبيعته سمح. فهذا الإنسان يسيئون تفكيره، يسيئون حقيقة التعامل معه، ويسيئون أحيانا الظن فيه، لأنهم ما يفهمونه. علشان كذي أنا أبادر مع الناس بالكلمة الطيبة وردون علي بكلمة قبيحة أو كلمة تسيء المشاعري، رغم أن أنا ما أسأت مشاعرهم. علشان كذي هذا الإنسان إذا أنت فهمته وتعاملت معه بالمنتهى الطيبة، تلقى يقدر لك جدا جدا هذه العلاقة، ويكون سعيد أنك أنت قبلتها منه وأنك فهمته، لأنك كتوم، لأنه ما يصرح دائما في كلامه إلا مع أقرب الناس. أنا أعرف واحد من الأولاد يحمل هذه الشخصية، شخصية طيبة حبيب، إذا قاعد هادي ما تسمع لصوت، حقيقة قليل جدا الكلام، ومع ذلك متفوق وبالأول على صفه. اختاروه ضمن مجموعة للمسابقات الطلبة اللي تحدث بين مدرسة ومدرسة ثانية، وكان حقيقة كتوم وساكت، لكن هذا الإنسان كان السبب الأساسي إنهم طلعوا الأوائل على المدارس، وحقيقة ما حد كان يتوقعها منه، والسبب إن المدرس اللي اختاره فهم شخصيته، وأهل اللي معاه عطوا الكلمة الحلوة هذه، قدروا في مشاعره وقدروا في إبداعاته، رغم إنه ما تكلم، يعني ما قال كلام كثير، لكن المدرس أثنى عليه وبلغ الوالدين وأثنوا عليه، فجأة تفجرت طاقاته، ولما أتى المحك أتى المسابقة النهائية، ولا هو أهم سبب خليهم يطلعون الأوائل، رغم إنه كتوم، رغم إنه طيب، رغم إنه ما يتكلم كثير، لكن هذا لا يعني إنه ما هو ذكي، هذا شخصية الـ INFP، شخصية المثالية. اللي احنا حقيقة نعرفه ونجلس معه ونعتقد انه ضعيف، ينطبق عليه كلام الشاعر العربي اللي كان يقول: ترى الرجل فتزدريه وفي احشائه اسد هصوره. شخصية الـ INFP في اسد هصور من المبادئ، من القيم، من فن الاحساس بالاخرين، الشخصية المثالية. انتهى حديثنا عن شخصية الـ INFP، شخصية المنطوي للذات الانتروفيرتد، الحدسي الانتويشن، الفيلر المشاعري، البي البرسيفر أو المدرك بحواسه. وبهالشكل انتهى الشريط رقم 4، تكلمنا فيه عن 3 شخصيات، شخصية تحمل رقم 8 وهي شخصية الـ ESTP، الـ E الاكستروفيرتد أو المفتوحة للعالم، الـ S السنسر الواقعي العملي، الـ T الثينكر المفكر، الـ P البرسيفر المدرك بحواسه. الشخصية رقم 9 الـ INFJ، الـ I الانتروفيرتد أو المنطوي للذات، الـ N الانتويشن أو الحدسي، الـ F الفيلر أو المشاعري، الـ J الججر أو الحكم. الشخصية رقم 10 هي شخصية الـ INFP، الـ I الانتروفيرتد أو المنطوي للذات، الـ N الحدسي الانتويشن، الـ F الفيلر أو المشاعري، الـ P البرسيفر أو المدرك بحواسه. وبهالطريقة نكون انتهينا من الشريط رقم 4. موعدنا معاكم مع الشريط الخامس، راح نتكلم عن 3 شخصيات. الشخصية تحمل رقم 11 الـ INTJ، الـ I الانتروفيرتد أو المنطوي للذات، الـ N الحدسي، الـ T المفكر، الـ J الججر الحكم. الشخصية رقم 12 الـ INTP، الـ I الانتروفيرتد أو المنطوي للذات، الـ N الحدسي، الـ T الثينكر المفكر، الـ P البرسيفر المدرك بحواسه. الشخصية رقم 13 الـ ISFJ، الـ I الانتروفيرتد أو المنطوي للذات، الـ S الحسي الواقعي، الـ F الفيلر المشاعري، الـ J الججر. والشخصيات الثلاثة اللي حنتكلم عليهم في الشريط رقم 5 شخصيات عجيبة وغريبة وصاحبة إبداعات وصاحبة قدرات عجيبة، رح نتأمل هذه الشخصيات عن قرب ونعرف قدراتها، وأنا أعدكم أنكم رح تعرفون عنها اللي أنتم ما تعرفون عنهم، لأن هؤلاء الشخصيات الثلاثة فيها قدرات عجيبة وأسرار ما يعرفها إلا اللي يتعامل معاهم أول درس شخصياتهم. ومثل ما قلنا في بداية شريطنا، كل شريط نتكلم عنه راح نجده أجمل من الشريط اللي قبله، والسبب في ذلك إن عرفنا أمور ما كنا ندركها من قبل، عرفنا أسرار هؤلاء الناس، عرفنا كيف نتعامل معاهم، عرفنا الأمور اللي بالقبل كانت غامضة عنا. هذا جمال النفس البشرية، جمال التعقيد اللي فيها، الطبيعة اللي الله سبحانه وتعالى خلقنا عليها. أنا على الموعد معاكم مع الشريط الخامس، شريط أسرار نفس البشرية، ومثل ما قلنا كل شريط حنسمعه حنسمع بحث أجمل، فخليكم معانا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تابعوا البرنامج على الجزء الخامس.